وكون بخير الخوة ديالي اليوم نتاح في الكوستا الخوة ديالي الحياة مقودة مرة الخوة ديالي جيبوها الخوة ديالي ما بقى والو ضراب ضراب شي تراك وضراب ضراب ضراب ضراب ضراب شي تراك والخوة ديالي ضراب ضرب شي تراكو حابب نسيو هاد الأزمة ضرب شي تراكو يكون سيك والخوة ديالي 501 خليبرا على الغدايد بنادمة جيب شي توبة الخوة ديالي شي كبة لاكاربة ضحكة كدينا ولاد ليون بيبا ولاد ليون أراضيكم مضى شوف لما الدرك مشي خيط الخوة ديالي خيط الخوة جيب جيب ديك فاكا ريح الخوة ديالي وكم بيخ طايرة الناس لا ريح بيبا ولد ليو طايرة الناس لا ها راية مرفوعة يلا كوبشي كابا الخوة ديالي كانيبال لي مكانش على بعد طيران ناس لي ميوبنيش بنادم ولا كلام العرب لي كرهني لي بغيني نروح لي تكبيتيني بعد ما غدرت بيا ضرب الضلمة نحكي وزيد نحكي من العيون راني نشكي من ليل تنهار قابين قرعة دي دور ريكار لاخر فيكم لي شكر لي تابعكم كاع كامل لي شفاح تراكم كارين حياتكم مرضي ما تقوس نص خوط نص صباح تبعت طريق الصح ما ينفعك غير معقول والصح خمم انا ما بالي نقول سخط على ليون اللي بغا يكون يكور عندكم المحبة ولا الفلوس اللي ما عنده فلوس كلامو مسوس ماشي مهم عندك فلوس دير لاباس المهم وكا الراجل ود الناس قالك الغامقة الحامقة ما يهمنيش كلام خاوي انت راك عايش في الكيفان باغي دير بلاش نحان دم مدافاك صاك ما يديك ليك عليك السبع وانت كتسمع بعدايش وما تخليوليش راح لكم كي خلالي متشرى متباع كي ميكو بلا بلا الوسكي وشاكي شكي لقر مدكار لي مجال ما راح حق الرجال هذا كاني بار كاني بلا حكار واش داير فهاد النهار كبار وصغار تحت المسبار كبير وصخير اللي شافك راح يدار كاني بلا حكار واش داير فهاد النهار كبار وصغار تحت المسبار كبير وصخير اللي شافك راح يدار كاني بلا حكار واش داير فهاد النهار هادوم ولد ليون فابوطو كونترا الظلمالي ونتي فيك دقة مضرب شكون اصلت في النهار كلشي ولا خطا الوقت حكا تا شي باب مفتوح هكدا علينا تقفلو بيبان كانتينا شحقتك ما تحكم علينا صحابي ولادي انا نسيت الدم بالودان شحال كينا ما بان علينا ولا سكرناش كيسالونا دراري ابيكوز ديالي في اليمانا شحال ديما رجال في خطا الدراري اللي طرق كريمي مشاو عالم شبيرات اللي كانوا تغبروا ما بانوا بيه بندو على الشفار سميد هاد الرصاح جار فين مشاو كان قداهم البحار كاني بالي حكار واش داير فهاد النهار كبار وصغار تحت مسبار كبير وصغير اللي شافك راح يدار كاني بالي حكار واش داير فهاد النهار الكبار وصغار سبار كبير وصغير اللي شافك راح يدار سمية دار الزحشا في مشاو كتاك اللهم الله بحار تونس كريت خيني برد الزيتون اللي بغا يكون يكون رحبة في الدم واللي غير يدم به الحكار حاجة واحدة قرعة في يدو مضى في جيبو تي في الدنيا مظلمة لا حنا لا شفق لا رحمة سمع وشوف دالي مفروش باين معروف بالعيون بصح كاين ما مالينا فتحو عينا ما مالينا فتحو عينا خرجو من الظلمة حياتنا سوق وحنا كاني بالي حكار واش داير فاطمة